واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نعيش في هذه اللحظات المباركات بتوفيق الله تبارك وتعالى ومشيئته مع قبس من الهدي النبوي، مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي زكى نطقه رب العالمين فقال عنه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب لامرئ مؤمن بغير حق ليهريق دمه. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث أصناف من الناس يبغضهم الله ويقعون في دائرة كراهيته وبغضه، ومن كرهه الله ومن أبغضه الله تعرض لعذابه وكان في بؤرة انتقامه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا وإياه. هؤلاء ارتكبوا جرائم لا يحب الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن ان يفعلها، بعد ان استضاء قلبه بنور الايمان. ومن فعل مثل هذه الجرائم فانه قريب كل القرب من جهنم، من النار، من عذاب الله التي أعدها للعصاة. نسأل الله أن يعافينا وإياه. أول هؤلاء الثلاثة ملحد في الحرم، والحرم هو بلد الله الحرام، وخصوصيته في البيت الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا، وتطوف إليه النفوس والقلوب، وتطير إليه الأرواح. بعد دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعاها لهذا البيت ولمكة، عندما قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فما بالكم بالإنسان المؤمن؟ هذه البلد الحرام التي حرمها الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض لم تباح إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار حتى فتحها بإذن الله وجند الله معه، ثم حرمها الله تبارك وتعالى مرة ثانية. وكل شيء كما ذكرت لكم فيه آمن، ومن أراد أن يظهر الحالم يعني إفسادا في الحرم فإنه معرض لغضب الله ومغضه وكراهيته وعذابه وانتقامه. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في سورة الحج عندما أراد أن يتحدث عن هذه الرحلة العظيمة، تقدم الحديث بتحذير لأهل الكفر، اللهم عافنا، فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزغه من عذاب أليم، ومن يرد مجرد الإرادة، مجرد أن يحدث إنسان نفسه بإفساد في هذا البلد الحرام فإن الله تبارك وتعالى يتوعده بالعذاب الأليم. وأنا أقول ذلك بمناسبة ما سمعناه من تعدي الحوثيون على مكة بصاروخ أطلقوه من عندهم من ضمن مجموعة صواريخ باليستية، يعني تستطيع أن تحمل كميات كبيرة من المتفجرات وتستطيع أن تصل إلى أبعاد كبيرة، تخطو خطوات سريعة إلى هدفها. وهذه الصواريخ كما يقول الخبراء حصلوا عليها من النظام الإيراني الشيعي المعادي للسنة والمعادي لكل ما ينتسب إليها سواء كان حاكما أو محكوما، فهم يعادون المملكة ويعادون ملكها ويعادون من تحته ويعادون كل إنسان يترضى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هؤلاء الشيعة المجرمون خرج منهم من أعلن ذلك صراحة، وهو الذي يسمى ياسر الخبيث، وفي الحقيقة اسمه ياسر الحبيب، لكن لا يصح أن يطلق عليه إلا الخبيث، الذي هرب من الكويت بعد أن حكم عليه وصار حتى وصل إلى إيران، وهناك في مدينة قم تلقى الدروس الشيعية المحرضة والباغضة والكارهة لكل ما هو سني وينتسب إلى السنة، ثم صار حتى وصل إلى لندن هناك بإنجلترا وأخذ يجند شبابا يقول أنهم نواة لجيش عظيم يغزو به مكة، وإني لا أتوعده بشيء ولكن أذكره أمثاله بآيات الله تبارك وتعالى: ألم تر وأذكرهم بقولة جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه أبطه الظالم الطاغية بالفيلة يريد هدم بيت الله الحرام، فأرسل إليه يكلمه، فإذا بجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه في بعض الغنم أخذها جنوده منه، فقال له: أحدثك عن بيت الله أو بيت آبائك وأجدادك، وأبين لك أني قد جئت لأهدمه، وتحدثني أنت في بعض الغنمات؟ فقال له: أما الغنم فأنا ربها، يعني أنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه. أذكر الحوثيين بذلك، وأذكر ياسر الخبيث، ويسوى أذكر قادة إيران الشيعة المجرمون بأن هذا ما أعده الله لكل من أراد أن يحصل فسادا، أن يحدث فسادا في بيت الله الحرام أو في حرم الله الآن. أقرب الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، إنسان بعد أن أضاء الله تبارك وتعالى للناس حياتهم بالإسلام وغير كل ما كان فيها من أخلاق ومعاملات وعادات وتقاليد وشريعة كانوا يسيرون عليها هي إلى الجاهلية المكان، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ففتحها للإسلام، ثم عاد إلى المدينة فعاش فيها سنة، ثم رجع مرة أخرى صلوات ربي وسلامه عليه في العام العاشر من الهجرة لكي يؤدي فريضة الحج، فوقف في الناس خطيبا صلى عليه وسلم تسليما ليضع لهم أسس هذا الدين، ويبين له قواعده المتينة التي قام عليها. أول ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور الجاهلية، أمور التي كانت قبل الإسلام وكانت مخالفة لكل ما جاء به الإسلام، منها دم الجاهلية، دماء الجاهلية، الثغر الذي كان قائما بين القبائل وكان يمتد إلى سنين طويلة وإلى آجال وأجيال يعانون من هذا الداء الخبيث الذي تعيش فيه الأمم في جاهليتها. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وكل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، ثم خص الدماء فقال: وكل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي موضوع، ثم خص موضوع آخر مهم لأهل الإيمان وهو ربا الجاهلية، وكل ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وكان الربا منتشر في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام ليبطل الربا ويبين أنه أمر لا يحبه الله بل يبغضه، بل أنه توعد فاعله بالعذاب الشديد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. يقول رب العزة: وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يحارب الله تبارك وتعالى الربا، وهو أمر من أمور الجاهلية، والربا لا يزيد الغني إلا غنى ولا يزيد الفقير إلا فقرا، فإذا كان الأمر بهذا يتعاملون به أصبح أمرا طبيعيا. وأفتى شيوخ كبار في المجتمع بحلمه، اللهم عافنا وعافنا. وكل ما نظر من حرب في حياتنا، الغلاء والبلاء، الأمراض، الفقر، الأزمات الاقتصادية، الحياة الضنك التي يعيشها الناس، والكل ينظر إلى الحلول وإلى وسائل لإذهاب هذا الهم عن المسلمين بعيدة كل البعد عن الداء والدواء. الداء هو الربا، والدواء هو أن نظر هذا الربا ونتركه ولا نتعامل به. أقول هذا منذ زمن، لكن للأسف الشديد الناس يزيدون في الربا ويقبلون عليه، وما سمعناه عن شهادات ادخارية يخرج بها البنك الفلاني والبنك الفلاني والبنك الفلاني. ائت بمالك ولك فائدة، أقول هي فائدة، كلام صريح واضح، هي ربا، ولكن يسمونها فائدة حتى يغشون على الناس وحتى يضحكون على المسلمين ويسمون الشيء بغير مسماه الأصلي، بدل من أن يقولوا خمرا يقولون مياه غازية أو مشروبات روحية أو غير ذلك، حتى لا يسمونها خمرا فينفر منها المسلم. فإذا بهم يضحكون عليه بتغيير الأسماء ويقولون خارجها. الناس اليوم بيعملوا إيه؟ كل واحد بيسمع عن الشهادة اللي فائدتها وعائدها 17.5%، فيأخذ ماله ويذهب به إلى البنك ويضع المال ويجلس هو في رغد من العيش، هو وأبنائه يأكلون من هذه الفائدة. كان المال هذا في الأصل يتداول في الأسواق وبين العمال والفلاحين، يأخذون المال فيصنعون به الأثاث والحلوى وغير ذلك من المنتجات ويبيعونها، فيعمل في هذا المجال آلاف مؤلفة من الناس، ويعمل في هذا المجال آلاف مؤلفة من الناس وتموج الحياة. فأخذوا الأموال وسحبوها من الأسواق ووضعوها في البنوك، وصارت المحلات تشكو إلى الله، العمال لا يجدون عملا، وكلما تحدث رجل يشكو إليك ضيق الحال وغلو الأسعار، وأهل المال وضعوا أموالهم في البنوك ولا يذروها تنزل فتعمل بها الأيدي العاملة لتأكل وتشرب وتستثمر. لا، الربا مدمر، الربا أمر من أمور الجاهلية، يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أمرا من أمور الجاهلية في الإسلام ببغض من الله، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: الرجل الذي أراد أن يظهر سنن الجاهلية مرة أخرى ويعيدها إلى دنيا المسلمين بعد أن أبطلها الله تبارك وتعالى بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فيقول ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. والقرآن تحدث كثيرا عن الجاهلية وكاد أن يذكرها لنا واضحة ظاهرة في 4 مواضع. أما الموضع الأول فظن جاهلي بالله فاسد، يقول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قد انتشر. كانوا يظنوا في الجاهلية أن الله حجر، وأن الله يأكل ويشرب ويتزوج ويتناسل، كان هذا ظنهم في الله. وظن اليهود في الله أنه فقير وأن يده مغلولة. جاهلي فاسد. ينبغي على كل مسلم ان يتعرف الى ربه تعرفا عظيما يعرف الله. لا اقول يعرف الله عند المعاملات وفقط، ولكن يعرفه باسمائه وصفاته، ويعرفه بقدرته وقوته وعظمته وحوله وطوله، ويعرفه باحاطته ويعرفه بتمكينه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. دليل تتعرفون عليه من مثل هذه الآيات، آية الكرسي، ربكم ورب آبائكم الأولين هذا الله. وأي ظن غير ذلك في الله فهو ظن جاهلي فاسد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والأمر الثاني التبرج الجاهلي الفاسد. تبرج، ما هو التبرج؟ التبرج في الجاهلية كانت المرأة تلبس ثيابها كاملة ولا تظهر إلا جيبا مثل هذا، يظهر جزءا من رقبتها، فذمه الله وأمر بمخالفة هذا الأمر الجاهلي، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والأمر لنساء المسلمين ولا تبرجن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طب أنا وصفت لك تبرج الجاهلية، فما رأيك بما نراه اليوم؟ ها؟ تقول عليه إيه بقى؟ تقول عليه إيه؟ تبرج إيه ده؟ تبرج الجاهلية كان الستر والعفاف. والله كان الستر والعفاف تبرج الجاهلية. كانت المرأة الجاهلية الكافرة لا ترضى أبدا بأي شكل من الأشكال أن تتكشف أو أن يظهر من جسدها شيء. صارت النساء اليوم فيما ترونه وليس بخاف عنكم، ها؟ وكل يوم تزيد الجاهلية في هذا الأمر، حتى صرنا نسير في الشوارع يكاد الواحد منا أن يغمض عينيه حتى لا يرى ما يرى. البنات خرجنا بطريقة سافرة، حتى من ابتدينا منهن الثياب تلبس البنطلون الذي يظهر مفاتنها وتظهر كل عوراتها مجسدة في الطريق العام، ينظر إليها الرجال. وهذا التبرج الجاهلي أظن أننا مسؤولون عنه، ما من رجل منا إلا وسيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن أمه أو أخته أو ابنته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا أحذر نفسي وإخواني من أن نأتي يوم القيامة وفي صحائفنا هذا وفي صحائفنا هذه النقطة السوداء، حيث طرفنا بناتنا أو أخواتنا أو أمهاتنا يخرجن سافرات كاشفات عن شعورهن، عن أفقادهن، عن أذرعتهن، عن صدورهن، والمسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى عظيمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله أيها الرجال في النساء، وألزموهن بحدود الله، وافرضوا عليهن الحجاب بأمر من الله تبارك وتعالى. سيبك بقى من حقوق الإنسان، وسيبك من حقوق المرأة، وسيبك من قوانين تشريعية في مجلس الشعب ولا في ده ولا في ده، سيبك من كل ده، وعليك أن تنظر إلى قانون واحد وأمر واحد صدر إليك من الله الواحد. ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ثم الامر الثالث من امور الجاهليه الحميه الجاهليه الفاسده. قال الله تبارك وتعالى: وإن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، حميه الايه؟ الجاهليه. ايه حميه الجاهليه دي؟ ان يكون في الانسان نزعه نصره لاخيه او ابن عمه حتى ولو كان على الباطل. يبقى دي حميه لمين؟ لابوه، لاخوه، لابن عمه، لابن جنسه. حميتك اولا واخرا لله تبارك وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى. خيرتك اولا واخرا على الله وعلى دينه وعلى شريعته. اياك ثم اياك ان تفضل شيئا على الله. نرى الحميه الجاهليه منتشره في مجتمعنا اليوم. عوائل فيها حميه بعضها لبعض. فرق ومباريات تظهر حميه جاهليه. هذا لفلان من الانديه وذاك لفلان من الانديه. هذا لحزب وهذا لحزب اخر. وقد يكون كلا الحزبين على الباطل ولكنها الحميه الجاهليه. فلا يكن في قلبك ولا في صدرك حميه الا لله تبارك وتعالى. تنصر من نصر الله، تعين من كان في سبيل الله، تقف الى جوار من كانت دعوته لنصره دين الله. هذا ما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، ونشهد أن محمدا سيد أوليائه وأتقيائه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقته إلى يوم لقائه. الجاهلية الرابعة موجودة في القرآن هي أهم أنواع الجاهلية والتي ينبغي أن نحضرها، لكنني أخرتها لبيان أهميتها. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ مين؟ من الذي يضع للمسلمين حكما أحسن وأفضل من حكم الله؟ حكم الله الذي يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا في ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا. اللي بيضع القوانين للبشر ما علموا الحاضر كله ولا المستقبل شيء منه ابدا. يضعون نظريات والنظريه بعد فتره يثبت فسادها فيغيرونها الى نظريه اخرى، صح ولا لا؟ وبعدين يجي واحد تاني يرى ان هذه النظريه مخالفه لمذهبه كل شيوعي مثلا، فيغير كل القوانين حتى تصل على قوانين الايه؟ الشيوعيه. يجي حاكم تاني يلاقي العمليه مش موافقه معاه فيغير كله الى القوانين الراسماليه. ها؟ واحد تاني يجي يغير الى الاشتراكيه، كل كده كل يوم تغيير. ولذلك لا يثبت الناس على امر، وربما يخالف الناس القانون فيعاقبون عليه عقوبه شديده. والرجل يقول: لا اعلم، انا كنت شعر، ما كنتش اعرف القانون يقول كده. يقول: لا اصل القانون ده اتعدل بالقانون رقم كذا لسنه كذا في يوم كذا. طب وانا كنت اعرف؟ ما انت بدك بقى كل واحد يمشي شايل القانون في ايه؟ في جيبه. لذلك فسدت القوانين وظهر فسادها جليا واضحا. ولا يصلح للناس الا حكم الله. ولا ينبغي للمسلم ان يرتضي حكما غير حكم الله. مهما كان الذي وضع الحكم. مفيش اجابه؟ مفيش. طب ليه؟ لان هو مفيش. ليه بنتحاكم الى قوانين غير قوانين الله؟ قال الله في اكثر من موضع: ان الحكم الا لله. تعال مثلا نشوف جريمه القتل اللي منتشره في المجتمع. ليه الجريمه منتشره؟ لان القوانين التي وضعت لمعاقبه الجاني ليست براضعه. ممكن واحد يقتل وياخد 3 سنين سجن، والثلاث سنين سجن يتقضوا اثناء المحاكمه، وسنه السجن بعد 9 اشهر زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ ويخرج بعد نص المده، يبقى عارف ديتها كم شهر هيتسجن القاتل؟ ها؟ كم شهر؟ 3 4 شهور. العمليه سهله جدا. يوم يقول لك اللي تعرف ديته اقتله، خلاص انتهت المساله، منتشره. القتل اصبح سهل جدا، ميسور. ليه؟ لان الناس امنت العقوبه، واللي بيعمل العقوبة بيسيء العمل. فينبغي علينا أن نرجع إلى قانون الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نقوم نقول للقاتل: أنت في حكم الله قتلت، فالحكم النفس بالنفس، يعني حياتك أمل حياة مين؟ الذي قتل. القاتل لو يعرف ذلك لفكر في القتل 1,000,000 مرة قبل أن يقتل، ولم دفعت الجريمة. ولذلك قال الله: ولكم في القصاص حياة. للأسف الشديد كلنا حافظين هذا، حتى حكامنا اللي بيحكمونا حافظين الآية، حتى اللي وضعوا الأحكام اللي موجودة في القانون العقوبات عارفين الآية. طب ليه ما بينفذوهاش؟ يبقى حكم الجاهلية ايه؟ يبغون. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الايه؟ الحد. تعال شوف السرقة النهاردة منتشرة جدا، وأصبح الناس في رعب من في كل وقت. محدش النهارده يستجري يسيب مكانته في الشارع، محدش ابدا ابدا يفكر ان يسيب سيارته بعيد عن بيته او عن عينه، واحد يفكر ابدا ان يباته باب بيته مفتوح، مش ممكن. ليه؟ الحراميه النهارده للاسف الشديد منتشرين ويجدون المساعده من القانون. ليه؟ لان انت تتمسك في السرقه ويخرج بمنتهى السهوله وكل شيء. وبعدين يقول لك احنا قبضنا على فلان مسجل سرقات، يا خبر ابيض. يعني انتوا عارفينه ان حرامي وبيسرق؟ عارفين ده له 45 سرقه. انا لله وانا اليه. 45 مره سرق ولسه موجود في الشارع. طب ده سايبينه ليه؟ عايز عايزينه يدخل موسوعه جينز مثلا ويسجل الرقم القياسي في عدد السرقات في عمره؟ عاش 20 سنه سرق 200 مره بس، ده فلان يا فوق ده سرق 250 مره. تسيبه ليه؟ لا لا لا، ده في واحد تاني في البلد الفلانيه سرق 300 مره في ال 20 سنه، ده غلط الرقم القياسي. ده هم بتوع موسوعه جينيس دول اللي بيسجلوا الارقام القياسيه بيبحثوا عنه عشان يديله جايزه. ليه كده؟ ليه كده؟ السرقات ليه منتشره في المسلمين؟ ها؟ واصبح الامان معدوما، لان مفيش قانون، قانون رخ. اما قانون الله، قال الله: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. يجي الحرام سنيته وثبتت عليه السرقه وبلغ حدها عنده، تقطع يده في اول مره، تقطع يده. بعد كده هيسرق ازاي؟ انا لو حرامي وعرفت ان ايدي ده اتقطع عشان هسرق، مش هسرق، صح ولا لا؟ وخاف من السرقه والعار، ماشي كده في الشارع معروف ده حرامي مقطوع الايد، صح؟ واخواته، اخوات الحرامي مقطوع الايد، واولاده، اولاد الحرامي مقطوع الايد، وكل واحد يسمع الكلام ده يحذر السرقه 1,000,000 مره حتى لا يتعرض لهذا العار، ولا يتعرض اهله واولاده اليد، يهو مقطوع اليد، يلا ابوك مقطوع اليد. شوف ازاي فامتنعت السبقه في المجتمع لاننا نفذنا حد الله في ايه؟ في سبب صارت واحد بس ممكن مش هنقطع عينين البلد كلها زي ما بيقولوا. لو كنت عايز تقعد تنفذ القانون يبقى البلد كلها هتمشي كده اهو. ليه؟ البلد كلها حراميه. ما هو الناس تجرأت على السرقه، تجرأت صح ولا لا؟ واصبح كل انسان ينظر الى ما في يد اخيه على انه حق له، واشمعنى هو عنده كذا؟ ويضرب مثل يقول لك انت واحد شفت واحد قاعد ياكل كده في مطبيه كشري بياكل يعظمه امر السرقه، وبعدين انت جيت خدت من وراه كده معلقه هتأثر في طبع الكشري اللي بياكل ايه؟ لا يعني يا سيدي المعلقه مش هتعمل حاجه. فيجرأ السارق على السرقه ويعلمه فنون السرقه. لما يدخله السجن ويحتاج بس لمده 4-8 ايام كده تجد الحرامية اللي موجود في السجن يعلموه انت جيت في ايه؟ يقول له سرقت الغيف في حنسوني. يا راجل حرام عليك، انت سرقت تسرق ايه؟ خليك جدع، تعرف تسرق الجبل ازاي؟ لا والله ما تعال احنا نعلم. يخرج من جوه من السجن محترف، بعد ما كان هاوي يخرج ايه؟ محترف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. اللهم عافنا واعفنا. بيضة يقطع فيها ايده، ايوه، عشان يبقى مثال. ازاي كذلك؟ ازاي ربنا امر بجلده او رشمه في وسط المجتمع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ ليه؟ حتى لا يكون راضعا لغيره. لكن للاسف الشديد المسلمون بعيدون عن حكم الله. تعالى بلاش الاحكام دي، لان لو كلمنا فيها تبقى صعبه علينا، دي مساله الايه؟ الساسه والرؤساء والوزراء وغير كده ومجلس الشعب والكلام ده. تعالى احنا ننفذ قانون الله على انفسنا. كل واحد يقول انا ماشي بحكم الله ولا لا؟ سيبك من الناس اللي حواليك. حاول تنجو بنفسك. مش كده ولا ايه؟ شوف انت منفذ قانون الله في نفسك، في بيتك، في عملك، في المجتمع المحيط بيك، ولا انت اول الناس المخالفين؟ مش هنقعد نلمي باللائمه على الحكام فقط، لكن كلنا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندهم يقين في الله، لابد يكون يقين موجود في الله. هذه احكام جاهليه وغيرها كثير. يعني لما تشتم واحد بامه او تعيره بامه دي جاهليه. فاكرين الصحابي اللي قال للاخر يا ابن السوداء؟ يقول له يا ابن السوداء، وصحيح امه سوداء، امه سوداء ما جابش حاجه من بره. لكن هذا الصحابي ذهب يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذي قال له يا ابن السوداء: اعيرته بامه؟ عيرته بامه؟ انك امرؤ فيك ايه؟ احنا كلنا حافظينها. كم من الالفاظ نسمعها طوال النهار. مش تعيير بس بالام ان امه سودة، ودي حقيقه، لكن يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا. حتى في الهزار اصبحت الالفاظ والله فيها حدود. قصف المحصنات فيه حد، ومع ذلك الناس المتجاوزه. ليه؟ لاننا بعيدين عن حكم الله. الجاهليه موجوده في كل شيء. ضربت لكم مثلا بالربا المنتشر، بالقتل المنتشر، بالسرقه وغير ذلك من تبرج الجاهليه وحميه الجاهليه، وغيرها مما حذر منه رب العزه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ابغض الناس الى الله ثلاثه. ابغض الناس يعني اشد الناس يكرههم رب العزه ويبغضهم. ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، احفظوا هذا الحديث، ملحد في الحرم، ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه، ومطلب دم امرئ مؤمن بغير حق ليهرق ايه؟ دمه. ده النوع الثالث وهو في القتل. وان قد تحدثنا عن بعضه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، أنت مولانا، إلى من تكلنا؟ لا رب لنا سواك، لنا غيرك يا رب العالمين، لا رب لنا سواك، ولا مغيث لنا غيرك، فأغثنا وأدركنا وخذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه. يا رب نسألك وأنت القادر على ذلك أن ترفع عنا ما نزل بساحتنا من فتن ومن هم ومن غم ومن بلاء ومن كرب. يا رب العالمين ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عن عبادك المظلومين وعليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالبوذيين الظالمين الذين ظلموا إخواننا في بورما، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود، احصهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالصليبيين، وعليك بالشيوعيين، وعليك بأعداء الدين من الشيعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء، وأن ترفع عنا البلاء، وأن ترفع عنا الهم والغم، لا كاشف لها سواك. اكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم وسع على المسلمين في أرزاقهم، اللهم لا تجعل عيشنا كدا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه، اللهم صب علينا الخير صبا صبا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم سد سبل الدين عن المدينين من عبادك الموحدين. يا رب العالمين فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على ذلك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعلمائنا ومن كان له حق علينا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وسلام على المرسلين، وآخر